إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبوه جل في علاه في سركم وجهركم وجميع شؤونكم، مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه. أيها المؤمنون، لله جل وعلا من الناس أهلون شرفهم الله عز وجل وأعلى مقامهم ورفع قدرهم وأضافهم إلى نفسه، هذه الإضافة المشتملة على التعلية والتشريف والرفع لمقدارهم وبيان عظم مكانتهم عند الله. روى ابن ماجة في سننه، والإمام أحمد في مسنده، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله من الناس أهلين. قالوا: يا رسول الله، ومن هم؟ قال: أهل القرآن، أهل الله وخاصته. وتأمل مليا رعاك الله في قول النبي عليه الصلاة والسلام: أهل الله وخاصته، فانظر هذا الشرف ما أعلاه، والفضل ما أسناه، والمكانة ما أرفعها. وجاهد نفسك يا عبد الله لأن تكون في هذه الدنيا من أهل هذا الشرف العظيم والمكانة السنية الرفيعة. أيها المؤمنون، ومتى يكون العبد من أهل هذا الشرف، أهل القرآن، أهل الله وخاصته؟ عباد الله، إن هذا لا ينال بمجرد التلاوة للقرآن، ولا ينال أيضا بمجرد الحفظ لحروفه، بل لا بد من فهم معانيه والعمل بهداياته، فإن القرآن أنزل ليعمل به، فلا يكون المرء من أهله إلا إذا كان من أهل العمل بالقرآن. فأهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته هم العالمون بالقرآن العاملون به. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يتلونه حق تلاوته، أي يتبعونه حق اتباعه. ثم تلا: والقمر إذا تلاها، أي تبعها. فلا يكون تاليا للقرآن حقا إلا إذا اتبع القرآن وعمل بما فيه. روى الإمام مسلم في صحيحه عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين يعملون به. هكذا قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. وروى مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قال لأصحابه، انظر هذه الصحبة ما أعظمها، فازوا بشرفها في هذه الحياة، صحبوا كتاب الله عز وجل قراءة وتدبرا واهتداء بهدايات القرآن وعملا به، حتى كانوا بذلك من أهل القرآن حقا وصدقا. عباد الله، والأنموذج الأعلى في هذا الباب تجده في السؤال الكبير الذي وجه لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حيث قيل لها: كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان خلقه القرآن. أيها المؤمنون، على العبد المؤمن أن يكون ناصحا لنفسه، وأن يعظم كلام ربه جل في علاه، وأن يجاهد نفسه تمام المجاهدة على العناية بهذا القرآن تلاوة وقراءة، فهما وتدبرا، عملا واتباعا، ليكون من أهل القرآن، أهل الله وخاصته. اللهم يا ربنا، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تجعلنا أجمعين من أهل القرآن، أهل الله وخاصته، وأن ترزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، وأن تذكرنا منه ما نسينا، وأن تعلمنا منه ما جهلنا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبوه في السر والعلانية والغيب والشهادة. أيها المؤمنون عباد الله، عودا على قول نبينا عليه الصلاة والسلام في أهل القرآن، وأنهم أهل الله وخاصته،